اشتغل في النجارة، اشتغل في الإشرة، اشتغل في البلاط، في السباكة، ما عارفين. ها بعض الناس يقول له انت تعرف تعمل كهرباء؟ والله كهرباء. طب تعرف البوهية؟ الله أكبر رقم واحد. طب تعرف النجارة؟ يا سبحان الله ما في زي. طب تعرف تعمل البلاط؟ يا الله أكبر. أنا أعمل كل حاجة إلا ركوب الطيارة، ما أعرفش أسوق الطيارة. مشكلة أصلا. مرة واحد قال له تعرف تبلط؟ قال له الله أكبر أبلط ما بلطش ليه؟ فراح عمل البلاط زي ما أنتم عارفين أمواج. واحد ثاني قالوا له تعرف الجبس؟ الله أكبر اشتغل في الجبس 100%، مفكر الجبس زي الأسمنت. فراح يعمل إيه؟ الجبس زي ما بيعمل الأسمنت، كاس الأسمنت، بيعمل قرص مية. فعمل كده وصب على المية، خمس دقايق منه حجر. طب اقعد بقى، طب اقعد. الجهاد لها شروط، لها آداب، لها زمن، لها رجال، لها ميدان، لها أمير. جهاد جهاد أمة، مش جهاد فرد يقول لك أنا مجاهد ويلا تعالوا تحتي انضوا تحت رايتي، هذا ليس من الجهاد. بارك الله فيك. والجهاد اللي يكتب فيه العلماء الكبار تطمئن لكلامهم وفتواهم. معنا كان في طوائف يقول لك الشيخ ابن باز هذا ما يدري الا بفقه الحمامات وفقه الحيض والنفاس، بس ما له الا فقه. انما تعالوا خذوا فقه الجهاد مننا احنا شباب كده، وفي الاخير بعد 15 سنه تبين لهم انهم غلطانين ومخطئون، ورجعوا قالوا الكلام الالباني من جديد وكلام ابن باز من جديد، وهذا رايناه بانفسنا. معناه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ وتركتم الجهاد. الجهاد من بقى؟ الجهاد الصحيح، الجهاد انك امه اسلاميه. هناك الاعداء من اليهود ومن المجوس ومن النصارى ومن الكفار، وتروح انت تقول الجهاد فريضه باطله عاطله، وانت كبير القوم، زعيم القوم، قائد وحاكم، اذا انت عطلت الجهاد فعلا. عطلت الجهاد معنا. وهذا هذا المراد الحديث، مش واحد من طرف الناس يقول لك انا مجاهد ويلا يا جماعه والله. هذا افساد ليس بجهاد. قال وتركتم الجهاد. هل الجهاد في الحرب؟ ها؟ هل الجهاد في الحرب؟ لا، ما الجهاد ما احنا ذكرنا من قبل. جهاد النفس جهاد، جهاد العلم جهاد، جهاد السنان جهاد، الله اكبر انواع كثيره. قال وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا الى دينكم. قال الصنعان في دليل على تحريم هذا البيع، اللي هو بيع ايه؟ العينه. وذهب اليه سموه عينه ليه؟ لان عين الشيء يباع ويشترى مرتين، ذات الشيء يباع وتشترى مرتين. قال وذهب اليه مالك واحمد وبعض الشافعي عملا بالحديث، ولما فيه من تفويض مقصد الشارع من المنع عن الربا وسد الضرائع مقصود. قوله بيعتان في بيعة. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. قال الشافعي رحمه الله له تأويلان، احدهما ان يقول بعتك ب2000 نسيئة وب1000 نقدا، فايهما شئت اخذت به. هذا بيع فاسد لانه ايهام وتعليق. واضح لكم؟ طيب خلينا نوضح المسألة دي. طيب الآن أنت مشيت إلى الرجل وقال أبيعك الثلاجة هذه نقد ب1000 وتقسيط ب2000 مثلا، أنت قلت له لا أنا اشتريها تقسيط ب1000، ما يدخلش في الموضوع ده، اسمه بيع تأهيل وتقسيط وتأجيل، وعليه جماهير ألاهي لا بأس به، وأكثر الناس في الأسواق بيعملوا كده. أنا بتزوج بهالطريقة وانت بتصور ابنك بهالطريقه، وكثير البيوت وبلاد المسلمين على هذا البيع، بيع التقسيط. معناه طيب لا باس به. جمهور اهل العلم يقولون على فضل الشيخ القاضي رحمه الله اقر هذا، وقال اذا كان هناك تراضي بين العاصي والاخر هم اشرار، فجئ امن وهادف عليه. لا ده غير الموضوع، ده الموضوع اخر.

طيب ويستصبح بها الناس، يستصبح بأن يعملوها ايه؟ يعملوها قناديل وصبيح من زمان، من الزمن الاول على اخوه، لكن لا تبيعها. قالوا لا، قال لا هو حرام، يعني حرام ايه؟ بيعها وثمنها معنا. لكن لو تعطيها لاخيك بدون ثمن من باب الانتفاع والهديه لا باس. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله يهودا، ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوها، يعني سيحوها عذبوها، ثم باعوها فاكلوا ثمنه. قال الصنعاني رحمه الله في الحديث دليل على ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، وان كل حيله يتوصل بها الى تحليل محرم فهي باطله. يلا شيخ عمر، كم نوعا مر بنا من الانواع المحرمه في الدرس الجديد؟ واحد بيع العين، ومن الكبائر ومن البيوع الفاسده المحرمه، بيعتان في بيع، تمام، بيعتان في بيع. وذكرنا عندما تكلمنا على البيعتين في بيع، في بيع في عقد واحد وصفقه واحده، يقول لك لا ابيعك فرسي حتى تبيعني عبدك، او مثلا اشتري مني الفرس وتعطيني 100 جنيه عليه وخذ العبد. شوف فيها اشتراط، فيها اشتراط، وفيها اشتراط النفع والزياده. نعم. وتكلمنا ايضا على بيع تاجيل والتقسيط عندما جئنا للبيعتين في بيع. طيب بيع المحرم، بيع ايه؟ المحرم. يلا يا شيخ محمد. واحد بيعتان في بيع، عرفنا صورتها وليست صورتها هي التي يعمل بها في باب التقسيط والتأجيل. بيع المحرم، بيع المحرم، بيع الخمر محرم، بيع الخنزير محرم. لا تفضل. يعني بيشتري شقه ودخل شقه من البيع على غير محرم، يعني مبادله؟ مع الفرق، مبادله؟ اشترى ارض لا بأس به، لا يدخل، ما فيش اشتراط اصلا، ما فيش اشتراط، لا بأس به. بارك الله فيك. بيع المحرم عرفناه، بيع الثمن قبل بدو صلاحه. ها؟ البدو الصلاح، الصلاح يعرف. عندك بستان طماطم تعرف صلاح؟ حمر. ها؟ عندك مثلا بستان نخيل يحمر بيصفر، عندك بستان مزرعه فيها غله، غله بتشتد تكون طريه، لما تكون طريه ممكن يجي لها الافه تغلب عليها، لما تكون ناشفه اشتدت تقاوم المرض والافه. معنى يا اخوان كل نبات له علامه على نضجه وصلاحه، كل نبات معروف. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام أو يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو إيه؟ صلاحه. نهى البائع والمبتاع سواء. قال ابن المنذر رحمه الله رحمه الله، وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري، وذلك خشية تلف الثمر، وليس في بيعها فائدة للمشتري في هذا الوقت، فإذا تلفت قبل أخذها فمن ضمان البائع. فمن ضمان إيه؟ من الذي يضمن المال؟ البائع. واحد اشترى بستانا قبل بدو الصلاح فيه، وقال له هذه 100,000 على يومين ومشى فيه المرض، عافانا الله وإياكم، البستان كله صار مريض في آفة تلف. طب من يضمن 100,000؟ البائع. ها؟ مش تروح على المشتري؟ لا. ها؟ لا يجوز هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف يستحل أحدكم أن يأكل مال أخيه وقد أخذته الآفة وجاءه المرض وتفشى فيه؟ السبب أنه باعه قبل بدو الصلاة حتى مفتح. لكن أنا أشتري مثلا بستان قبل بدو الصلاة مش عشان أكله ولا بيعه، أخذ حقه علف علف للماشية وما إلى لا بأس معنا. طيب أنا أشتري الأرض والثمار مع بعض قبل بدو الصلاة ما فيش حاجة ليس فيها شيء. نعم الوقت انا هبيع البستان ده وانا منجة وبعدين لسه ما استواش وبعدين قلت له ايه اللي استوى مبروك عليك حصلوا كذا استحوا فيه اللي بعتوا لك الاولي واذا حلف فيه ما حلف ولي دعوه هل يصح ولا يصح؟ فيها تفصيل. الان المنجة معلوم علامات نضجها وصلاحها وما يلزمش الصلاح والنضج على كل الشجر في بعضها معنا في بعض، يعني لو مشينا في بعض الشجر ضرنا فيه وبدأ فيه صلاح لا بأس. والله يا شيخ نعم. قال وذلك خشية تلف الثمر وليس في بيعها فائدة المشتري في هذا الوقت، فإذا تلفت قبل أخذها فمن ضمان البائع. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه لكن رخص على العلم ببيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالتين تنتين. الأولى إذا باعها مع أصلها، أشتري الأرض وأشتري الثمار لا بأس، كأن يبيع الأرض وفيها زرع لم يبدو صلاحها فيجوز له أن يبيعه مع أصله. الثانية أن لا يقصد الثمرة إنما يقصد الزرع العلف، عايزه علف لا بأس، كان يزرع فدانا من الذرة وقبل بلوغ صلاح باعه ولكن ليكون علفا للماشية فيجوز ذلك. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم كرهوا بيع الثمر قبل أن يبلغ صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. مسألة متى يبدو صلاح الثمرة؟ الجواب يبدو صلاح الثمرة إذا تموه العنب حلوى، يحصل إيه؟ يتغير لون معنا. إذا تموه العنب حلوى، إذا ظهر فيه الحلاوة ظهرت فيه إيه الحلاوة. بالنسبة للعنب لو جيت واحد اشترى كيلو من العنب وخلاص اتلوى يعني بيحطه فين؟ والعنب معروف إن ممكن مثلا ساعتين أو ليلة يعملها المؤتمر ممكن تخليه يضر أو يبوخ. طب لو بوخ العنب معروف ما لسه قبل حد خلاص هو اشترى بعد بدو الصلاح؟ يعني هيشتري فحصل ماذا؟ حصل هيشتري مثلا بعد أسبوع أجل بعد أسبوع طبعا هو اشترى اشترى مثلا بقول كده كلابة تسمى المبيع ولا عليه حاجة مية ويبيع مرة من الكيلو خدوا بعد ثلاث أيام بدأ الضرب فيه الضرب ده مثلا قبل الضرب شوية يضرب أو الناحية النووية بعد ما يخليه الخسارة بعد المية. يعني لو فرضنا بارك الله فيك هو اشترى وجاءت جائحة سماوية خد بالك من الذي يحتمل؟ الذي يضمن ولا واضح؟ لكن انا قلت لك يا شيخ محمد بعد اسبوع انا اقتفر فقعدت شهر انا اتحمل هنا بقى انا اتحمل. إن كان التقصير من المشتري فهو يتحمل، إن كان التقصير من البائع فهو يتحمل، إن في جائحة سماوية تنزل صاعقة تنزل حاجة اسمها ضرب برد شديد قاسي يحرق الثمار معروف هذه من السماء من يحتملها؟ الضمان على البائع واضح؟ إذا في جائحة سماوية فالذي يضمن هو البائع، إن في تقصير من البائع هو يضمن، إن في تقصير من المشتري كان يقول أنا أجيلك بعد أسبوع فما جاش بعد أسبوع جاء بعد شهر ودفع فلوس وهو اللي احتمل لأنه الذي تضرر في تسبب في هذا الضرر بتأخره. فالمسألة عند العلماء ليست يعني قطعا يعني قولا واحدا لأن في تفصيل. في تفصيل. ليه ده من عند الله؟ ايوه من عند الله، من يعتمد على ده؟ انا بعتبره وهو بعد ما اشتري بيومين ثلاثه ربنا بعد حاجه عمليه، كان ذنبي ايه؟ ايوه بس ما زالت في ارضك ما تنساش. ما زالت في ارضك ما خدهاش، انت الضامن الشيء في حيازتك. هو لو كنت بتدفع مليون جنيه كان مثل الضامن برضه؟ النبي عليه الصلاه والسلام في حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها في الباب هذا رفع الجوائح. رفع الجوائح، جاءت جائحه، جاءت جائحه بعدين ما تعاقدت معك اعطيت فلوس بعضها، رفع الجوائح، من يتحمل الجائحه؟ اذا كانت سماويه العلماء يقولون البائع هو الذي يتحمل، لان ما زالت في ارضه وهو الضامن، ها هو المسؤول عن حراستها، والمسؤول عن حراسته معناه ولا لا؟ المسؤول عن حراسته بس اللي حاجه عند الله. جميل. لو سرقت لو سرقت انا كبائع حراستك عشان يسرق ويضيع. طيب لكن الان حاجه الان الاصل ان هذا ملكك ولا ملكي انا؟ الارض ملكي. ايوه لا والثمر برضه ملكك. مش الثمر، لا الثمر اللي هيتجمع ما عادش ملكي. الشجر بس اللي ملكي. ايوه لما يحوزه، شوف لما يقطفه وياخذه صار ملكه. انما هو في ارضك لا زال في ضمان. وما اشترى بناء على ايه برضه؟ ايوه بس ما خدش لسه. لا ده مر بوسط الصدر وشعر. على كل حال على مشاهد الشارع وتحسب. وقال عايز اقول شيء يعني هذا ابتلاء من الله. شوف اول حاجه من الذي يحتمل هذا الابتلاء؟ يا شيخ قد ياتي المزرعه بلاء وآفة وجائحه قبل ما اجي انا اشتري، من اللي يتحملها؟ الله يتحملها بقى. لان انا ما بعتش. هو نفس الموضوع هذا. اسمه باب ايه؟ رفع الجوائح. رفع الجوائح عن المشتري. والحديث هنا نص صريح. ارجعوا للعبارة الثانية كده، ارجعوا للعبارة الأولى. أو بما يستحل إيه؟ ها؟ بما يستحل إيه؟ اقرأوا لين صفحة 51 و100. الحديث بما يستحل أحدكم مال إيه؟ مال أخيه. هذه الجوائح. بارك الله فيك. طيب. نرجع ثاني، احنا في صفحة كم؟ 52 و100. قال الترمذي، احنا في كلام الترمذي ولا ايه؟ او الثاني. متى يبدو صلاح الثمرة؟ احسن يقول يبدو صلاح الثمرة اذا تموه العنب حلو، ها؟ اذا مال الى الحلاوة بعد الملوحة، والبلح يحمر او يصفر، والحب يشتد ويبيض، الحب اللي هو ايه؟ حب الغلة، حب الرز وما الى ذلك. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو يلون احمر اصفر معناه حتى يزهو، وعن السنبل ها حتى يبيض يعني يشتد، ويأمن العاه المرض الآف. نهى البائع والمشتري. في رواية قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. قول بيع الكلب من الايه؟ البيوع المحرمة. عن ابي مسعود الانصاري، حتى يا اخوه انت محتاج اليه في حراسك، حراسه زرع، حراسه ماشيه، حراسه بيت او صيد او زرع او ما الى ذلك. لا يباع ولا يشترى، لا يباع ولا يشترى، انما يوهب هبه ويعطى عطيه ويهدى هديه. بارك الله. طبعا من اقتنى كلبا في بيته ينقص من اجر قراطان في اليوم، إلا كلب الصيد أو ماشية أو حراسة أو زرع. عرفتم؟ يعني الإنسان لا يضطر إلى أمر اقتناء الكلب إلا إذا كان في حاجة ماسة، حاجة ضرورة لابد منها. أما غير هذا فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. بيع الكلب. عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. معناه مهر البغي، مش معناه المهر الصدق، يعني الثمن، أجرة البغاء، أجرة الحرام المحرم. وحلوان الكاهن، الكاهن يأخذ مالا، يأخذ أجرا. الكهنة حرام، ومنها ما يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنها ما يكون كفرا دون كفر. والمال الذي أخذه حرام، سحر. قال عن رافع بن خديج